مرحبا مستمعينا بصرنا اليوم بحلقة جديدة من برنامج بيتي الثاني نعرفكم على بعض المتفوقين بالشهادة الثانوية من محافظة طرطوس. بدنا نعرفكم نتعرف سوا على الأسماء. معنا بداية براءة حمدان. أي مدرسة براءة؟ المتفوقين فرع علمي. أي علمي؟ نعم. والمجموع 2870 287. اسمي رغد يوسف من مدرسة الشهيد نديم إبراهيم جماعة 246-280. مدرستك وين موجودة؟ بأي منطقة؟ بسنديان تاع الحفاظ بمنطقة طافيتة. اسمي حسن حسين مرجم ثانوية الشهيد أيمن دي بستورة في عناز بحنين المجموعة 287. اسمي مريم عز الدين قاسم درست بالشهيد خاطي العزيز علي قرية حريصون ببانياس جماعة 228 أدبي. اسمي غينة تيسير عبد الله من ثانوية الشهيد نبيل صلوح بالشيخ بدر جبت 287. اسمي هزار إبراهيم عيسى من مدرسة الشهيد عفيف نصر من صافيتا جبت 2869. أهلا وسهلا فيكم. هلأ نحن لما نستضيف متفوقين لنشاركهم يعني مسيرة النجاح والتفوق، بلكي هيك الطلاب اللي عم يسمعونا اللي بيحبوا يتفوقوا، أكيد الكل بيحب يكون مميز وينجح، إذا بنعطيهم هيك بعض الخطوط العريضة للنجاح والتفوق، إذا بنقدر نعمل تقاطعات بينكم كلكم، شو الشيء المشترك بين الكل؟ ياريت نبلش معك براءة. عن شو يعني تنظيم الوقت؟ تنظيم الوقت، كيف الخطوات اللي بتأدي بالطالب للتفوق؟ هلا كل طالب يدرس مثل ما بيحب، مثلا يدرس وقت اللي بيكون جاي على باله يدرس، يدرس لحتى يتعب، لحتى يمل، يروح عن نفسه شوي بعدين يرجع يدرس، هيك يعني. يعني فينا نقول براءة انه هي ما حصيلة شهر قبل الامتحان، ممكن نقول حتى مو انه حصيلة سنة هي البكالوريا، يعني ممكن نقول هي حصيلة سنوات من صف الاول المرحلة الابتدائية للبكالوريا. ايه اكيد اكيد حصيلة تتابع، يعني النجاح مثل بقول بجر نجاح. ايه اكيد تسلسل الواحد من صغره بيكون تتابع المدرسة، وخاصة بالمرحلة الثانوية الواحد بيركز بالرياضيات بالمواد العلمية، لازم الواحد يضل على تسلسل ومتابع مع هالمواد. نعم حلو. هيك بنقطع الطريق على المقصرين، انه اذا في حال هملوا سنة خلاص راحت عليهم، ولا شو ممكن لهم رغد؟ لا هي البكالوريا مثل ما ذكرت زميلتنا انه هي حاصل جمع معلومات من الماضي من خلال سنوات سابقة، فطبعا كمان لازم يكون يعني الطالب مجمع، يعني هيك كمان عنده شوية اهتمام، عنده اهتمام، فهيك احسن يعني، مشان هي انه كيف بدي اقول انه يعني دافع ذاتي بتحسي هي دافع، هي دافع الطالب. اي تمام. وحسن طبعا بشوف انه البكالوريا هي عمليه حصاد للمحصول من الصف الاول حتى صف البكالوريا، والصفوف هي عباره عن سلاسل مترابطه مع بعض البعض وما بينفك سلسله عن اخرى، فكل سلسله هي فكل صف هو مكمل للثاني اكيد، واي صف فيه تقصير فهو تقصير للصف اللي بعده اكيد. طيب اذا بدنا شوي نوقف عندك حسن، يعني هلا فينا نقول انه انت من الصف الاول كنت متميز اكيد، لمين كان الدور؟ للعائلة ولا في دافع ذاتي، حافز ذاتي من عندك؟ الدور الأول هو للعائلة أكيد، للعائلة، ومع أنه كان هناك دافع ذاتي أكيد عندي، وفي من الأساتذة كمان مدارس والأهل بشكل عام، يعني مثلا كانوا مثلا سواء كان الأقرباء سواء أكيد. كان المعارف يقولوا أنه مبين والله شاطر بده يطلع شو شغلة على الكبر، هذا حافز أكيد. غير حافز كان مبين مثلا على حسن أنه بالفعل هو شاب مثلا أكيد. طفل متفوق عنده حافز ذاتي للدرس أكيد أكثر من غيره طبعا. يعني الأهل ما بيقولوا له لحسن قوم ادرس، بيقولوا قوم عن الدرس. لا أكيد عن الدرس أكيد. طيب بالنسبة لموضوع السلسلة اللي ذكرتها رح نوقف معك شوي أكثر، يعني أنه بتحس عنا هون بمجتمعنا عادة الطلاب بيرخوا بعد التاسع شوي، اللي بيعتبروا العاشر استراحة، وهي موضوع حكينا عنه غرام بحلقات صحيح. سابقة. هل عملية هيدا إهمال صف العاشر بيعمل عنده ثغرة يمكن، أو بيصير في شوية نقص بالمعلومات اللي ممكن تجي بالبكالوريا، هيدا النقص ممكن الطالب يرممه؟ هل هو ممكن بس ممكن صعب، إذا كتير أهمل دروس بالصف العاشر فصعب كتير مو بالبكالوريا، لابد من يكون في متابعة من العاشر 11 بكالوريا أكيد. طيب بالنسبة لمريم، كونه مريم أدبي، بتختلف الأدبي تجربتك بالدراسة عن العلمي؟ يعني بتحسي كمان أنت نفس العوامل ساعدت على التفوق، هي التصميم، هي الإرادة، أكيد. أو هي سرعة حفظ برأيك الأدبي، هل هو بس بصم؟ هلا مو قصة بصم، لأنه كمان في الفلسفة وإجباري إنه في شغلات بدها فهم، بس كمان الحفظ إله دور يعني، والدافع والطموح أهم شيء كمان. تمام. غنى كنا عم نحكي تحت الهواء إنه أنت كنت بتعرفي إنه رح تجيبي 238 من أول السنة. من أول السنة توقعتها يعني. يعني هلا مثلا فينا نقول انه ما رح ينقصك، اني حاطه ببالك انه انا بدي ادرس بحيث ما ينقصني علامه علامتين مو اكثر. كنت حاطه العلامه الثانيه ببالي بس درست كرماله، بس متوقع بدي اجيب 238. يعني تركتي هالعلامتين لسهوه بال توقعت بالعربي، بس مع اني كنت حريصه اني اجيب العلامه الثانيه، بس هيك صار. معلش نعرف وين راحوا العلامتين بالعربي كمان بالعربي. يعني العلامة التامة بالعربي أمر مستحيل أو صعب، أو شو السبب إنه بيصير دائما؟ بجوز مثلا مواضيع أكثر بالأسلوب مثلا بيحاسبوا عليه الأساسي أكثر شيء، يعني هي صعب واحد يضمن من ناحية تقييم أستاذ مثلا، بجوز ما يكون عاجب الموضوع. دائما الشيء اللي عم يتدخل فيه الجانب البشري ضمير الأستاذ أكثر شيء، حسب بقى هو كل أستاذ شكل بيختلف عن الثاني. وبالنسبة لهزار هلا اول شيء بحب اقول انه الدافع هو اهم شيء، يعني الطالب اذا حط دافع وهدف قدامه يعني مستحيل اي شيء ما ممكن يعني انه يوقف بوجهه، يعني لا مرض لا انه الشغله من الذات عن جد من جوا، يعني نحن وقت نحط شيء براسنا يعني ما ممكن اي شيء ما ممكن يغيره، يعني مهما لو الاهل هملوا لو الاهل عملوا اي شيء، ف يعني الشغله بترجع هلا ممكن هن يساعدوا الطالب يا يهتم يا يترك الشيء اللي بده اياه، بس اذا كان هو عنده الدافع وكان هالدافع قوي وضل انه ضل يقنع حاله انه انا ما ممكن كمل حياتي، ويضل يتخيل حياته انه مع الهدف اللي بده اياه، فهو اكيد رح يوصل له. طيب اذا كمان بدنا نوقف عندك هزار، بالنسبه لتنظيم الوقت كيف ممكن؟ اولا كان في دراسه بالصيف، كان في اساتذه خصوصي مع الدورات، تحكي بصراحه. هلا دورات كان في دورات جماعيه يعني. بس هلا دورات اساتذه خصوصي فانا لا، لانه بحب يعني بحب عن جد اشكر كل اساتذتي بالمدرسه، لانه يعني بوجودهم عن جد ما احتجت لشيء، يعني انا درست حالي، وحتى انه مثلا الرياضيات رغم قديش قالوا انه صعبه وهيك، يعني انه انا بالنهايه جبت الدليل يعني ونزلته على الانترنت يعني وحلت عنه، يعني انا ما احتجت اي استاذ خصوصي، وبشكر اساتذتي بالمدرسه كثير. مدرسه الشهيد عفيف نصر. يعني هزار في حال عطلته مثلا وفي سؤال او مساله صار فيها هيك اشكال معين انت حابه تسالي، كانوا الاساتذه كمان يتجاوبوا بهالفتره؟ ايه كانوا كثير يتجاوبوا، يعني ايمت ما اروح يعني لو ما كان الاستاذ موجود كانوا انه يقولوا لي تعي ثاني يوم، يعني يتصلوا فيني، يعني ما كانوا يخلوني احتاج ابدا اني سجل عند اي استاذ. هلا احيانا الطالب ما بيفهم فكره على الاستاذ فبيطلب يعيدها الاستاذ بنفس الاسلوب، بهالحاله غلط يستعين باستاذ ثاني؟ بلكي الاسلوب اذا تغير توصل الفكره اسرع، شو رايكم؟ مين عنده جواب لهيك سؤال؟ يعني برايكم انه الفكره دائما ممكن يوصلها الاستاذ قادر دائما؟ لا طبعا لا، اكيد اوقات الاستاذ يعني بيكون انه فهمان الفكره كتير، يعني بعرف من حالي اوقات شغلي انا بكون كتير فهمانتها بس ما بقدر اوصلها مثلا لاخوي الصغير لحال حدا، يعني فانه لا مو غلط بهي الحاله انه يستعين فيه، بس انه تصير الشغله ملازمه، انه صارت الشغله انه نفسيه اكثر ما هي فائده، يعني لو صاروا متعودين انه خلص بكالوريا معناته بدنا نكتر اساتذه خصوصي، ومن هذا المبدا يعني انه بكلفوا اهاليهم كثير وعلى شيء انه شغلي نفسيه تماما. غنى كأنه عنده جواب، إنه الواحد لازم أكثر انتباهه يكون مع أساتذة المدرسة، يعني هنا نحن عندنا كان كادر تدريسي ممتاز وتابعوا معنا وخلصونا المنهج المدرسة وما احتجنا ولا أستاذ خصوصي، يعني يمكن يعني لما التركيز على حفظ اليوميات أكثر شيء، لما منكتر أساتذة منتشتت كطلاب ما يعني ما لنا لمصلحة الطالب أبدا. طيب أساتذة خصوصيين كمان عم تقولوا أبدا، هل هو غلط ولا وجهة نظركم انتم؟ لا اكيد لا، الاساتذه الاختصاصيين اكيد ما انه غلط، لانه في احيانا الطالب مثلا في فكره بيشرحها مثل ما ذكر زميلتنا المعلم مثلا اثناء الدرس يعني بالصف ما بيفهمها، فهيك بيحتاج ل يعني اساتذه خصوصي، وهذا الشيء ما انه غلط يعني لاي طالب مثلا. فانا يعني رغم اني مثلا بعض المواد ماني كثير فيها مثلا انه شاطره فيها، بس رغم ذلك احتجت، فأنا عملت فلسفي دورة فلسفي ودورة الإنجليزي وعربي. ورغم ذلك يعني يعني العربي قد ما كان الواحد لسه بيحتاج أكثر. ورغم إنه الكادر التدريسي بمدرستنا مدرسة ثانوية شهد نديم إبراهيم كادر ممتاز وما في أحسن من هيك، بس أحياناً طالب مثلاً من أستاذ لأستاذ ما بيفهم عليه. برأيكم أنتوا إن كان بشكل هيك جماعة تقريباً إنه المصدر الأول للمعلومة أستاذ المدرسة عن طالب البكالوريوس؟ طيب رح نكمل معكم بعد هيدا الفاصل. مستمعينا مستمرين معكم، طبعا كتير نحن مبسوطين وسعيدين لأنه في معنا الأوائل على محافظة طرطوس. نرجع نذكر بأسمائهم، معنا هزار، معنا غنى، معنا مريم، معنا حسن، معنا رغد، معنا براءة. أهلا وسهلا فيكم. هلأ إذا بدنا نحكي على طقوس الدراسة، عندك طقس معين حسن؟ أكيد. مثلا فترات هدوء مثلا الصباح، كيف فترة الصباح أكثر شيء باقية مناسبة للحفظ أكثر من غيرها، وبعض الظهر فترة الظهر والمساء مادية علمية كتابية يعني. أكيد احكي لنا أكثر يعني كيف مثلا فترة الصباح بده يكون الجو هادئ. أنا كنت أفضل إني أدرس ببيت جنب بيتنا يعني، وإلنا على عند الطبيعة، حلو، هدوء، في هدوء أكثر يعني. وكنت حتى بعد الظهر كمان فترة الظهر والمساء المادة الكتابية كنت أمسك ورقة وقلم وأكتب ضمن البيت بجو هادئ، وكل شيء متوفر في وقت معين للراحة، وقت معين للتغذية، وهكذا منظم وقتك بهالطريقة. أكيد أكيد. في عدد ساعات دراسة محدد لازم أنا اليوم أدرس مثلا 10 ساعات ولا لا حسب؟ لا كل يوم أي نفس عدد الساعات أكيد، بس فضل أنا أنه ما يكون باليوم أكثر من مادتين كدراسة يعني، مادة أو مادتين ما أكثر، لأنه كثلاث مواد أو أكثر ممكن يصيب الطلب تشويش وينسى المعلومات أكثر. كم ساعة تقريبا؟ تقريبا من الساعة 6 الصبح لل 11 بعد الظهر، بس فترات راحة أكيد متختلفة يعني. هلا هاي اللي عم تحكيها طقوس دراسة يعني، احنا كان بدنا بصراحة اليومي لما بترجع من المدرسة مثلا قدي عدد ساعات الدراسة؟ بحدود 7 ساعات. 7 ساعات بالفصل الأول، بحدود 7 ساعات بالفصل الثاني أكيد بدهم يزيدوا شوي يعني، لأنه في بيكون في ضخ معلومات أكثر. تمام. والايام اللي بحس حاله حسن فيها ما انه قدران يدرس شو بيعمل؟ هلا ما بتمر لحظات على الطالب انه انا مخي سكر هلا هيك بنسمعهم لحظات ملل او لحظات ضجر. بفضل اني اجلس ارتاح شوي وارجع افكر من اول وجديد وارجع النشاط لحاله يعني. استأنس نشاطك من جديد. هلا عن طقوس دراسه حابين نسمع من الكل مثلا. هلا رغد. هلا عندي مثلا انا فتره الصباح مميزه، فترة الصباح والمغرب يعني بعد الظهر والمغرب، هي عندي الفترة هذه مميزة كتير للحفظ، هي أكتر شي فيني أحفظ فيها يعني. فبتيجي هي الفترة من الساعة تقريبا شي 6 لـ 9 مثلا، عندي هي الفترة كتير مميزة. ما باقي النهار مثلا لما برتاح، مثلا لما كنت أرجع من المدرسة أنا برجع مثلا كنا الساعة 1 ما بين أكل وهيك مثلا تضيع شي ساعة، أرجع بلش يعني أقعد 6 بعدين استريح هيك وكمل المساء. بس ما بحب اقعد انا غير انه مع صوت اغاني عالي، صوت الاغنيه العالي انا كتير بحبها، هي اكثر شيء اللي بتحطي راديو؟ لا لا، اغاني على التلفزيون، شاشه التلفزيون قويه، قوي الصوت، بتعلي الصوت. ايه وانا صوتي عالي يعني، بس ادرس بكون صوتي عالي. اول مره بنسمع يعني تتنافسي انت والاغنيه مين صوت اعلى؟ لا بس لما بيقولوا لي مثلا عندنا جيراننا مثلا لما بتكوني عم تدرسي بتشيقي الحاره معي. على فكره كمان في طلاب من التاسع قالوا لنا نفس الكلام انه بيحبوا يدرسوا بصوت عالي. الصوت العالي هو اللي بيجي بالتركيز. اما الانسان لما بيدرس بصوت منخفض معناته هذا ما عم يركز، التركيز هو بالصوت العالي. والله هي حسب كل طالب، يمكن نسمع من البقايا. براءة شو رأيك؟ هلا كطقس دراسي أنا ما عندي طقس دراسي معين، على طول بحب غير جو، بمل من الروتين. هيك وكمان ما عندي وقت مثلا هذا الوقت بدي أدرس فيه، هذا الوقت ما بدي أدرس فيه، هيك يعني. أحيانا بيجيني التركيز بخلص كميات كبيرة يعني، وأحيانا ما بيكون عندي التركيز. أنت قلتي براءة من بداية الحلقة، قلتي إنه الواحد إمتى ما بيجي على باله يدرس. ايه بس مو لدرجة إنه يترك الدراسة. إيه إنه يترك حاله إنه عم حبته للدراسة، ووقت اللي يمل يرتاح، وقت اللي يتعب يرتاح، هيك يتبع حدسه وإحساسه. مو إنه هيك كله ضغط وتعب وهيك، فيه يعني بالعكس البكالوريا السنة حلوة وفيها وقت للدراسة وفيها وقت للراحة. هلا لما كنا صح، لما كنا هلا تحت الهواء شو قالت؟ ما قالت إنه هاي كلمة تقرير مصير أنا ما بحبها. بينع إنه أنتي يعني بصراحة هي مسترخاية وهي عم تحكي مرتاحة. هي ما كانت عندك هالعقدة إنه بكالوريا هالهاجس الكبير هالوحش هالبعبع والناس كلهم يعني. تمنيت لو ما فيها العقدة. بس لا إجباري بدهم يزرعوا يزرعوا فيكي، وين ما رحتي فيه هي العقدة، هي موجودة بكل البلد بكل مكان وين ما رحتي. هلا على طول بحب ادرس لانه مثلا بحب لو اني يكون بحب المعلومه يعني، تجي هيك يعني الواحد يحفظها انه هو بحب للمعلومه كثقافه عامه. كثقافه عامه يجي مثلا يروح على الطبيعه بالعلوم يطلع ايه هي درست عنا بالعلوم، ايه صح اخذت عنا كذا، مو مجرد حفظ. وقت اللي بده واحد بده يحفظها بس للعلامه بينساها. مع الاسف معظم الطلاب يدرسوا ليجيبوا العلامه وبيطلعوا اول شيء بيعملوه ممكن يخزقوا الكتب انه خلصنا من هالقصه هيدي. طيب يلا رح نطلع فاصل وبنرجع بنكمل مع بقيه الطلاب. ونجحنا السنة دي وعقبال كل السنين، في نجاح على طول مش عادي، فرحانين ومتجمعين. احنا كده بالغالي واللي ما يفرحش السنه دي هيعوضها ان شاء الله بعد تعب وسهر وليالي والله فرحنا كده بالغالي واللي ما يفرحش السنه دي هيعوضها ان شاء الله قول ان شاء الله ان شاء الله بنرجع هلا سؤال نفسه كنا عم نحكي عن طقوس الدراسة مريم. هلا أنا بالنسبة إلي ما هلا كأدبي حتى. مثلا إيه؟ حكيت رغد قالت إنه هي الصوت العالي إيه كمان للحفظ. أنا بحب الضجة ما فيني بالهدوء أنه ودي حدا يكون حدي حتى فيني أحفظ أحيانا كنت أنه أجي أمشي أنا وأمي كل شوي بمحل حتى أنه هيك ركز مزبوط وما في وقت محدد. مريم كان حدا يسمع عليك؟ إيه في أمي وكان أستاذي أحيانا أنه يجي عندي يسمع لي ويعطيني يعني سيدي. كل المنهاج تسمع ولا لا بس كله. الشغلات اللي تشوفي فيها صعوبة لا كله أها وغنى هلا بالنسبة إلي بفضل يكون الجو هادئ يعني أي ضجة ممكن تأثر علي ما أقدر ركز وكمان مدرسة بصوت عالي شيء أساسي يعني بس فيش فكرة أنه واحد لازم يحدد عدد دروس مو عدد ساعات باليوم يعني مثلا عندي كم معين لازم انجزه هذا اليوم معش استغرق عليه ساعتين ثلاثة أربعة مو مهم وحالات الضجر طيب والملل أو التعب معش يتسلى أي شيء هو بيريحه يعني مو أنه يلغي النت لأنه هو عنده مراجعة بكالوريا بالعكس يتسلى على الانترنت على التلفزيون يعني أنت عندك صفحة على الفيسبوك إيه كان عندي وما لغيته بكل المراجعة لا بعطيلي طلب صداقة قديش كنت تتلهي عن النت مثلا كوقت لا هلا فترة استراحتي كنت أقضيها على النت بس أنه بتسلى شيء أنه يعني عشان غير جو وضيع الملل وارجع على الدراسة من جديد بس يعني ما كانت تحتاج الماما أو البابا يقولوا لك سكري وتعي كان يقولوا لي أنه حاش تقري تعي شو تنقعد معك شوي يعني وهزار عندك طقوس معينة لا هلا أنا بشبه زميلتي براء شوي أنه أوقات يعني هي الشغلة بس بدأ تركيز يعني طالما التركيز موجود يعني خلاص يعني أنا أنه أوقات خلاص في تركيز يعني لو بس أقرأ المعلومة بس أقرأها وجهها عن الحاضر أنه خلاص هي نسخت بذهني يعني أنه التركيز موجود كل شيء موجود فأنه الشغلة ما لها علاقة بالعدد بعدد الساعات يعني ممكن الطالب يدرس 10 ساعات ما يخلص شيء أو ممكن يخلص صفحات بس ينساهم بعد يومين يعني شو استفدنا فانه بس انه الواحد يركز يعني انا اوقات وقت ركز ممكن ادرس انه مثلا 6-7 ساعات متواصله ما احس بس ممكن اذا ما كنت مركزه يعني الساعه احس دهر يعني شغلي ما انه شغلي بس الواحد انه يكون مركز ومرتاح يعني بس حلو هلا بنسمع طلاب هيدا اللي بيستعمل الوان هيك اقلام ملونه هيدول اللي بيستعملوا قصاصات ملونة بيكتبوا شغلات كتيرة فهدول القصص ضروريين يعني بنعرف طلاب انه بيقولك كان يخلص قلم الازرق مثلا بسهرة على الرياضيات يوم كامل لتاني يوم لحتى يخلص قلم ليعتبر حاله انه درس في هي بنحس هيك حركات مثلا مبالغ فيها شوي هي انه بس دافع انه للراحه النفسيه يعني الطالب بس يرتاح نفسيا يعني هيك يعني مو انه اكثر يعني هي ما لها نتائج لا بس هي ليرضي الواحد حاله يعني طيب حكينا عن النت كمصدر تلهيه هلا كل واحد بغرفته هو عم يدرس برايكم يعني شو مصادر التلهيه الموجوده اول شيء بهالايام النت نت ايه هلا في ناس ما بتلهيها كثير النت ويكون عندها مثلا حساب على كل البرامج ممكن ما يلهيها في ناس ممكن يلهيها يعني بترجع للشخص كمان ايه هيك مثلا ممكن الاخوات هيك الرفقات ممكن واحد يخترع التلهاي ايه ممكن يخترع التلهاي بيوجدها اذا ما انا موجوده هلا حسب بقى كل شخص وارادته مثل ما ذكرت زميلتنا فبس اهم مصدر للتلهي هو الموبايل والانترنت بس طيب برايك هو الواحد لازم يفتح وقت العفضاته ما انه مثلا يعني في ناس ما بتعرف تترك حد حتى للرفقات اللي عم يلهون على النت ما بيعرفوا يطلعوا مثلا من حديث او من شيء لازم الشخص هو اللي يقدر يحدد الساعات اللي بتناسبه له هو يشتغل على النت هلا في وقت محدد مثلا انت للاستراحه انت عاملها للاستراحه فيك بهذا الوقت مثلا تخصصها لاي شيء بدك اياه للانترنت بس ممنوع بقى تتجاوز هاي الوقت بتكون انت خلص انت عم تقضي على مستقبلك صحيح انت هيك هلا اكيد وقت الاستراحه وقت محدد يعني اقل من وقت الدراسه بكثير فالطالب لما الوقت الدراسي بيدرس وما بيستريح وقت الاستراحه شو ما كانت مصادر التلهيه او مصادر الراحه فهي مقبوله يعني انت عندك صفحه على الفيسبوك أكيد. عندك اكيد وانت لحالك بتنظم بتحدد انه انا حاجتي هلا حتى انا صفحت بتستخدم الانترنت للافاده كمان يعني مو بس للترهيل للافاده وعندك اصدقاء اه اكيد تمام يعني ممكن احيانا استفيد من الانترنت مثلا نزل اسئله نزل نماذج محلوله هيك يلا كمان رح نتوقف مع فاصل ونرجع لكم شو حلو الحياه اه يا سلام بتمنى حبيبي تشمعنا الايام بعيونك حكي مليان احلام ليالي وايام العيشه غرام بغرام شو حلو الحياه اه يا سلام بتمنى حبيبي تشمعنا الايام بعيونك حكي مليان احلام ليالي وايام العيشه غرام بغرام غرام غرام انا بفهم استفاد منكم بشغلة بدنا نسألكم يعني عن دور الأصدقاء بيقولوا قل لي من تعاشر أقول لك من أنت يا ترى دايما الشاطر لازم أو المتفوق يكونوا أصدقائه من المتفوقين ولا لا بيقدر يكونوا يعني صاحب الكل مو أنه بس والله الشاطرين مثله هلا أكيد لا رفقة الشاطر يعني ما لازم تكون محدودة بالشاطرين فقط بس موجودة هاي بتحسي بمجتمعنا واحد لازم يكون مختلط يعني عنا حتى الدكتور بيصادق دكتور المهندس بيصادق مهندس يعني كل واحد بتلاقيه كأنه الناس مقسمة بعضها لزمر حسب عمله حسب تحصيله العلمي لكل إنسان مثلا قدرات عقلية أنا قدرتي العقلية إني شاطرة مثلا قدرة رفيقي ما أنا شاطر أنا ما في داعي مثلا إني أتكبر عليه فأنا إنسان مثلي مثله فما في داعي للتكبر هلا لا مو هيك يعني مثلا ممكن يقيسوه بشيء تاني هلا كنا عم نحكي تحت الهواء إنه ممكن تلاقي أكثر طالب بالصف مهضوم ظريف مثلا ممكن يحكي كلمة تلاقي الأشطر واحد هو عم يضحك عليها ممكن متواجد عنده طبعا احنا ما عم نقول او عم نشجع على الطالب الكسول لا لكن ممكن كتير الطالب الشاطر يكون رفيقه ابدا ما انه مثله وما انه شاطر يعني بتقبلي انه يكون اي انا بقبل بس بشرط انه ما يضر ما تلهيكي مثلا ما يضرني انا صحيح. مثلا انت شو دورك يا ترى بتنصحي مثلا انا بنصحها اي اكيد انا والله مثلا بلعب الدورين لا انا لعبت الدورين يعني مثلا كنت مثلا اوقات مثلا اني كنت هيك مثلا اشغب بس شوي بالصف يعني بس لا انا كنت اخذ المعلومه القطه من الاستاذ تمام هيك. حسن هلا مثلا كانوا يقولوا انه قد ايه حلو انه اذا اجتمع مثلا هو طالب بتلاقيه صح مشاغب بس تلاقيه شاطر بالصف هلا مبين عليك انك انت هادئ وهي بتيجي طبيعه الانسان طبيعته من هو صغير انت بتتمنى تكون انه مثلا اوقات تحب دور الشغب بالصف احن هي عفكة بحسها انه ضرورة مشان ضرورة. نقضي على الملل الموجود عن حتى الاستاذ ممكن انه يقلنا يعني مثلا شاغبه او شيء وعملوا جوه مرح بالصف تحس حالك قادر انك تشاغل اكيد لا اكيد ايه بحس احيانا بس مو بحيث ما يزيد حده ايوه ومن نظري انه التفوق ما نشرت للصداقة عم نحكي على الصداقة صحيح. يعني الصداقة ممكن تؤدي لتفوق الصداقة في بعض الحالات يعني، بس لا التفوق هو للإنسان الشخص نفسه، بينما الصداقة مو ضروري تجمع بين متفوق ومتفوق يعني. حتى غرام يعني المتفوق فيه شاغب إذا حب، بس يا ترى المشاغب فيه يتفوق وقت اللي بده؟ هون المعادلة لازم يحققوها. ومريم الصداقة عندك كيف؟ هلا أنا مع الكل كده إنه مو ضروري بس الشاطرين أنا أكون معهم، لا هلا ممكن إنه أنا فيدين كمان للمشاغبين. بس حتى احيانا المشاغبين على فكره بيبعدوا شوي عن الشاطر، انه شو هذا المعقد هذا كل حكي ونصائح وبضل ما يضل يوجهنا ويقيمنا، يمكن هنا حتى ما بيحبوا كتير الرفقه احيانا. لا هلا نحن كنا بصفنا كلياتنا انه كنا مع بعض هيك رفقه حلوين مع بعض. وغنى بالنسبه لي كان عندي اصدقاء مختلفين يعني مستويات مختلفه، يمكن تكون صداقتنا داعم لهم حتى يجتهدوا اكثر، يعني كنت اعرف شو نقاط ضعفهم ادعمهم دائما انه حصلوا نتيجه اعلى كمان، يعني ما كانت تأثر أبدا على دراستي، يعني مو شرط طالب متفوق يعني يرافق متفوق. يعني هلأ مثلا ممكن بعد البكالوريا أنه نفسهم أصدقاء مثلا الأصدقاء اللي بالمدرسة أنه يبقوا ولو ما كانوا بمستواك التعليمي يعني ممكن هلأ أنت حضرت يعني بدك تسجلي هلأ طوب أكيد. يعني ممكن واحدة منهم يعني ممكن ما تكون أخذت بكالوريا لسه تبقى الصداقة أو العلاقة معها. أنا مثلاً بتعامل معها كإنسان، ما بتعامل معها من أجل شهادتها أو التفوق. تبقى رفقة بتبقى في ذكريات في مدرسة حلوة. إيه مظبوط، في هي صداقة يعني أكثر ما أنا زمالي. طيب وإذا صدفت إنه صديقتك المقربة جدا هي عم بتنافسك على العلامة الأولى، هون بقى احكي لنا كيف بيكون الصداقة بيناتكم يا ترى؟ بنخبي على بعض كم ساعة درسنا؟ لا أبدا، عندنا سؤال متوقع يعني نحن نعتبره تبادل معلومات، نحن بنساعد بعض حتى نوصل اثنيناتنا للمرتبة، نحن ما بنتنافس على مرتبة، عم نتنافس على علامة، يعني شو بمعنى إذا أنا وصديقتي حصلنا على نفس العلامة؟ يعني بالعكس لازم تكون هاي الصداقة منافسة شريفة مثل الأخرى. حلو هزار. هلا الشغلة أول شيء دافع ذاتي يعني، وإنه هي قرارات شخصية يعني، ممكن مثلا يعني أنا إنه إذا ما خلطت الجميع يعني وما كنت رفيقتي الكل يعني ما فيني أعيش بالمجتمع يعني، بالنهاية إنه مثلا مو معقولي مثلا إنه أنا لأنه دكتورة مثلا ما حكي رفيقي لأنه مهندس، أو ما يكون إنه صديقته لأنه مهندس أو هيك، يعني إنه يعني كل المجتمع يعني هو يعني بيتكامل مع بعضه، يعني ما فينا نحن نفصل أي شيء عن أي حدا يعني، بس إنه بالنهاية الواحد لازم إنه يحاول مثلا يكون قدوة لغيره، يعني إنه فيه إنه في كتير من الأشخاص بيحبوا يكونوا متفوقين، هني مشاغبين بس إنه من قلبهم يعني هني بدهم يكونوا متفوقين، بس بحاجة لدافع، ممكن بحاجة لرفيق حدا معين ممكن يولد فيهم هذا الدافع، يعني كل حدا عنده ظروف، يعني ما في حدا حياته مثالية، ما في حدا ما عنده ظروف، يعني ممكن أوقات الظروف هي بتلعب كتير دور يعني. هلأ الكلام اللي عم تحكيه بصراحة بدل على نضج رائع جدا. اعتجربة ما نضج عن تجربة حلو. يعني هلأ منشوف الطالب البكالوريا هو ما بيعرف شيء، طبعا عم نحكي على المتفوقين غير درسه. تفوق بدرسه، اختص انه انا خلاص كل وقتي كل حياتي بدها تكون انا للدرس يعني، لكن كلامك بدل بالفعل على نضوج سواء كنتي انتي او غنى او الصبايا وحسن، يا هل ترى ممكن يتغير مع التجربة هالكلام؟ هلا ممكن يتوسع يعني انه يصير هلا الواحد ولا عم تحكيه هو عن اساس معين، نحن عم ننتبه ومن خلال لقاءاتنا ندى اكثر مره انه كل جيل عم بيطلع يعني اوعى مثلا انضج يعني بفاجئونا يعني بصراحه نحن سعيدين مثلا بكلامكم اللي انتم عم تحكوا مثلا غير مثلا طلاب السنه الماضيه وغير اللي قبلها مثلا. هلا ما بعرف يعني بناء على تجربتي الذاتيه يعني انه هيك انه هلا ممكن مو تتغير هالنظره، يعني هلا مثلا انا عن سنه الماضيه بحس حالي كتير تغيرت، يعني في شغلات في انه كتير ما كنت افهم شو قصد اهلي بهي التصرفات مثلا، ما كنت افهم يعني كتير شغلات ما كنت افهمها، هلا صرت اقول انه لهيك كان اهلي وعوني لهي الشغله، لهيك يعني انه الواحد كل ما كبر السنه وخصوصا بهي المرحله انه بيكبر تفكيره دهر لقدام. هزار نحن عم نعاني يعني سواء كنا أمهات أنا أو ندى أو مين عم يسمعنا عم نعاني بهالصلة بين الأهل والأولاد. يا هل ترى يعني لما بيكون في طالب متفوق يعني كان يقول شاطر بكل شيء يعني يعني هو دور الأهل هون كتير كبير، التواصل بين الأولاد الأبناء والأهل، يعني كلامك بدل على نضوج، إذن أكيد كان في أسس رائعة جدا بنوة الأهل وأسسوك عليها. في مجال تحكي لنا انت كيف وعيتي، كيف نشأتي، كيف تأسستي؟ لا هلا اول شيء يعني انه انا بوقت استراحتي هلا كنا بنحكي قبل عن النت، اذا بنتمنى يعني هيك ومعلش طبعا معنا وقت ومبسوطين كثير وسعيدين بكلامكم من البدايه، كيف؟ هلا من البداية أول شيء مثلا أنا النت يعني أنا إنه أمسك الموبايل أنا ما عم بحكي، أنا بتمنى نرجع لورا للطفولة، دور دور الأهل من وقت المرحة، من وقت الامتياز، من وقت الراجعة، هزار بجلاءة، من وقت اللي رايحة على مدرستها. شو التوجيهات اللي بتسمعهم دائما من أمه وأبوها؟ هلا أكيد إنه بيعطوني على طول دافع إيجابي يعني. وهلا نحن إنه نشأنا بيئة يعني إنه نحن كان بيتنا يعني بالطبيعة، فإنه كان اختلاطنا يعني لما كنا صغار كان اختلاطنا مع الطبيعة يعني ما كان في ما كانوا إنه مثلاً يحطوا لنا حد إنه لا ما تعملوا هيك أو هيك، يعني إنه عشنا طفولتنا بالطول والعرض إنه أنا وإخواتي يعني. حلو يعني في هيك تعاطي يومي مع الطبيعة، في حرية. هلا هي بشكل غير مباشر بعدين كتير بتأثر بشخصية الإنسان يعني بتخليه مرتاح نفسياً. تاني شيء إنه أنا بحب الروايات كتير، بحب القراية يعني إنه مثل ما هني إنه رفعتي بتلهوا بالنت أنا بتلهى بالروايات يعني، لدرجة إنه مثلاً أنا ما أفطر أنا وما أتغدى بحب على طول يكون معي كتاب ما أقرأ يعني ما فيني هيك يعني إنه ما بعرف يمكن. خلينا نسأل الأهل القدوة يعني، كنت تشوفي البابا والماما ماسكين كتب عم يقرون؟ إيه وبابا كمان كتير كتير بيحب الكتب يعني، هو يعني فيه أول مكتبة في ركن مخصص بالبيت للكتب، في كتب منوعة ريانتا هزار كلها. طيب الولد أو الطالب اللي عم يقعد على النت ساعات برأيك عنده أب وأم قاعدين على النت كمان؟ هلا ممكن يكونوا قاعدين وممكن كمان انه مثلا يكونوا كل واحد مشغول بشغله انه ما ينتبهوا عليه، او مثلا يقولوا انه معلش خليه يعيش انه هلا ما بدنا نحرمه او ما بدنا. هلا هو كل شيء له حدود يعني، هني كمان اذا يعني اذا حرموه من اي شيء ممكن هذا الحرمان انه هو يولد دافع انه لا بدي اجرب، ليش اهلي منعوني من هالشغله يعني. انه مثلا يعني على مستوى مثلا التدخين يعني انه التدخين ممنوع ممنوع ممنوع، لهيك انه مثلا على طول الشباب بيحاولوا يدخنوا. مثلا النت ممنوع معناته بدنا لازم نتلهى على النت. هلا مثلا لو نحن نعمل يعني مثلا تماما يعني كل ممنوع مرغوب، مثلا هلا نحن لو نمنع مثلا لمده سنتين نمنع الروايات نمنع القراية، انا واثقه انه في عالم بدهم يقولوا ليش، انه بدهم يحاولوا يقروا ليعرفوا ليش، وراح يحسوها شغله ممتعه لانه محرومين منه يعني. أي شيء إنه بيحاولوا الأهل يفرضوه على الطالب أو على ابنه فرض يعني أكيد رح يكون هو يولد. لازم يكون في حوار بيناتهم. إيه؟ طب لازم يجرب حتى يعرف. إيه لازم يجرب. إيه خلينا بفكرة الأهل القدوة، قديمهم بالفعل يكونوا الأهل قدوة لأولادهم، ما أنه قوم دروس يعني، هنهم يكونوا بالفعل أشخاص ملتزمين حتى بعملهم بحياتهم اليومية، ليكون الطالب كمان شخص ملتزم بواجباته. نتمنى نسمعك رغد. هلق الأهل القدوة هن قدوة لأولادهم، فإذا كانوا أهلي مثلا أنا هن اللي عم بيعطوني الدافع حتى أقوم، مثلا أنت درسي رح يطلع لك مثلا آخر شيء مكافأة، أنا هذه المكافأة وهذا ما يسمونه نحن عندنا بالتعزيز، هذا هو اللي بخليني أنا أقوم أدرس. أنا هذا التعزيز من أهلي، هو بعتبره أنا بالنسبة إلي هو يعني الدعم إلي. فالأهل وكمان أنا شايفة أهلي إنه هنن متعلمين وبيحبوا العلم وبيحبوا الإنسان المتعلم، ونحنا طبعا من بيئة يعني كلنا هيك يعني فقيرة بسيطة مثلا بتحب العلم، نحنا عم نسعى وراء العلم مشان نطور حالنا نطور مجتمعنا وبلدنا نتقدم ونزدهر. فبرأيي إنه أنا بالنسبة إلي أهلي هنن بشكل أمثل إلي يعني، جميعا من اخواتي لاهلي لقرايبيني يعني للجميع. العلم هو الاساس، انت راس مالك هو علمك وشهادتك. اكيد اكيد، وانا قيمتك بتستمديها من هون مو من شيء ثاني. اكيد انا يعني مو بالنسبه حتى اهلي، مثلا اهلي مثلا ما عندهم مشكله مثلا يدفعوا كل شيء مثلا، بس انه في سبيل انه اولادهم متعلمين. على فكره كانك عم تحكي عن كل بيت بطرطوس يعني، عم نحكي على نطاق ضيق كونه نحن عم نحكي عن متفوقين في محافظة طرطوس. بالفعل عندهم العلم شيء أساسي، كنا نحكي أيام غرام أنه أيام المذاكرات الشوارع تكون مثل حظر تجول، العالم قاعدة مع أولادها عم بتسمع. أنا عندي أختي مثلا تفوقت بالبكالوريا، هي كمان طلعت الأولى بالمرتبة الأولى. فهذا مثلا كمان كانوا يقولوا لي أنه أختك مثلا متفوقة، أختك متفوقة يعني، هلا صاروا كمان يقولوا لي هن تنتين، هلا صاروا تنتين متفوقة يعني، هلا رفع راس بالضيعة ومعنويات صار بالقرية يعني كتير صار هيك رفعنا راسه يعني. مثلا هلا مثلا بيقولوا مثلا انه يعني بنسبة لنا نحن بنات فلان. أيوة. مميزات تماما. الله يحميكم يا رب ويخليكم. ترجمة كملنا معكم مستمعينا ومع الطلاب المتفوقين بالبكالوريا. هلا حكيتوا لنا تقريبا عن يوميات كيف الدرس وطقوس الدراسه، بس بدنا نسالكم بقاعة الامتحان، هي الكم ساعه المصيريين المهمين جدا نادر ما نحكي عنهم، عن تجربه في اثناء الامتحان، شو المطلوب من المتفوق براءة؟ كيف يعني طريقتك كانت بقراءة الأسئلة وبالإجابة؟ هلا بشكل عام أجواء قاعة الامتحان مريحة، مريحة كتير، بفوت الواحد يعني بيكون مرتاح، بيقرأ سؤال سؤال وعادي، يعني مو إنه تقرير مصير ويا لطيف، عادي لا مثل ما نحافظ ودارس، ترجع المعلومات كلها كلها ترجع المعلومات على ذاكرته، ما في داعي يوتر حاله ولا يلبك حاله. والله أنت مبيني ما شاء الله عليك. يعني إذا هلا بيقول لك عادي البكالوريا مرة تانية إيه شو ما شاء الله عليك، يعني انه ما يتوتر، يقرا كل سؤال بسؤاله واذا مثلا سؤال كان اول سؤال مثلا وما عرفه عادي يتركه لاخر شيء بيرجع بيتذكره ما يحاول يلح ليجيب الجواب، يترك بعدين الذاكره يحاول شوي واحدة. بعدين عادي بيرجع بيكمل الاسئله كلها، بيكون رجع مرتاح انه انا عرفت حل باقي الاسئله. طيب ورغد بقاعة الامتحان كيف منشوفك؟ أنا قبل ما أطلع على قاعة الامتحان لما كنت طالعة مثلا قلي أمي ما شكلك شكل طالعة مثلا على امتحان، كنت مبسوطة هيك، بتقولي ما أنك خايفة، بقول لا ما أنا خايفة لأني أنا واثقة من نفسي، هي بترجع لأنه ثقة الشخص بنفسه. أنا عندي هي الثقة هي اللي بتقويني، ففوت على قاعة الامتحان مثلا رفقاتي خايفين عم يراجعوا أسئلة عم فاتنها الكتاب، أنا لا أي في ناس عم تقرأ آيات وناس عم تعمل حركات وناس أهل ندى غير الآيات، هو الواحد بفكر حاله أنه بآخر خمس دقايق في لحق كل الكتاب تمام. أنا قلت خلص أنه نقرأنا بصير سريع بالحفظ غرام آخر خمس دقايق، يلي درس يلي درسناه درسناه طيلة السنة ما في داعي بقى ندرس، ونفوت ونتكل على حالنا وعلى رب العالمين ونقدم الحمد لله قدمنا تمام وما في مشكلة. طيب وهيك طالب بتلاقي قرى سؤال عمل يس انه هذا بعرفه، شو شعورك اذا ما بتعرفيه؟ كارثه عن جد. اذا ما عرفته مثلا انا بترك هذا السؤال مثلا بنتقل لبعده، بعدين بيرجع لذاكرتي وانا عم حل سؤال ثاني بروح برجع بكتبه، يعني بس كنت كتير شعور ما اتلبك ولا اتوتر، كنت هيك اتركه قول عادي هيك. وحسن هلا اهم شيء الواحد ما يخاف من ورقه الامتحان، هي مجرد ورقه ولا اسئله فقط يعني، وما معنى هالوحش المرعب اللي لازم يفزع منه الطالب، والمفروض انه الواحد يقرا الاسئله عميد الف مهل، ما انا صعب يعني، واي سؤال عصي عليه انه يتركه ويحل الاسئله اللي بعده لحاله بيتذكره، يعني لحاله بيجي السؤال ببال فهم بكتير. هلا حسن ليش نحن عم ننتبه هلا من خلال كلامكم، طبعا السؤال لسه رح يجي على مريم وغنى وهزار، عم نقول انه كلامكم كله له لا ما في داعي انه للتوتر، مين اللي كان اللي عم يتوتر؟ يعني المتفوقين بالفعل اللي ما بيتوتروا بورقه الامتحان او الامتحان. انا برايي انه التوتر شغله طبيعيه. كيف شغلي التوتر شغلي طبيعي، بس انت عم تقول انه ما بيصير، لا انه هلا بقاعه الامتحان مثلا دخلنا ما انه عادي ما يخاف انه ما يخاف، بس التوتر قبل الامتحان شغلي طبيعي. انا كلامي انه مثلا المتفوق هو انسان يعني واثق من حاله واثق من دراسته، اكيد اكيد الواحد بس يشوف وقت الاسئله بيرتاح نفسيا. حتى قالت انه هزار عفوا براءة قالت انه يترك السؤال بيرجع اسب يتذكره مره تانية، يعني قد ايه الثقه كان كبير انه عندكم انه انا لا انا حافظه ولسه رح ارجع ما رح وتر حالي. وقت الواحد بينبسط لما بحل اخر السؤال وبيخلص بينبسط انه خلص الوقت الحمد لله يعني. طيب برايك السنه او سمعنا بماده الرياضيات انه الوقت كان ما نو كافي، انتم كمتفوقين حسيتوا الوقت كان بكفي للاسئله؟ هو الوقت كافي لانه الرياضيات اللي احنا بنروح الامتحان احنا ما بنروح نفكر، احنا بنروح نكتب خاصه بماده الرياضيات يعني، فالوقت كان كافي اكيد. هلا بسمعوك هلا اعترضوا على الرياضيات. لا الوقت كان كافي والاسئله كانت ما انا صعبه سهله. حلو هالحكي، نحن رايحين ما نفكر بقى المساله، يفترض نكون فورا بس نشوف السؤال نبلش على الكتاب، معناته اللي رايح يفكر هذا متاخر كثير. والله حلو هالفكره. مريم بيستغربوا، مريم في منهم بيستغربوا الاسئله انه هم بيجيبوا الكلام ده منين. هلا بس انه الاسئله كلها بتكون من الكتاب اكيد. هلا بالنسبه لي خفت انا بس اول يوم طبعا، بس بعدين بس الواحد يشوف الاسئله انه يصير يعرف يحلها هيك بيروح اجباري الخوف انه بعدين لوحده. حلو غنى شخصيتك جدا هادئه، بدنا حكي كثير منك يعني ما شاء الله كلكم جايبين علامات كويسه. هلا من ناحيه الامتحان واحد لازم يكون عنده ثقه بالنفس اجباري، هي بتمنع التوتر ومشان جو الامتحان ما ياثر عليه، يعني هو بده يصير في فوضى بده يصير نقل، الطالب الشاطر ممكن يتاذى، فهو لازم يكون عنده ثقه بنفسه زياده بحيث الجو ما ياثر عليه. ايوه كيف بيقدر الطالب يضبط حاله؟ يعني في طلاب في طالبات انا سمعتهم السنه كانوا عم يشتكوا من كعبه معلمه، وهي بسمعها من زمان، وانا كنت شخصيا كنت اكرهها كثير. لأ انت ندم العلكه. وانا بكره العلكه جدا مثلا، اي يعني معلش نحكي عن تجربتي هلا، انه المراقبه اللي بتم معلك وتيجي توقف جنبي ما عاد اعرف اكتب، يا ترى الطالب لازم يكون محصن انه اي شيء خارجي يحاول يفصل حاله عنه مشان ما يزعجه؟ تماما، هي بدها قوه شوي عند الطالب وثقه بنفسه بحيث ما ياثر عليه، اللي هو ما رح فيه يخلي جو على كيفه، اجباري بده يكون يعني ما في قله. انا كان بدي سكت الكل طيب الشخص اللي بضل يدور هيك على اعذاره هيك بيكون عم يلاقي حجج نوعا ما، ما بيكون ضعيف شوي. شفتي غرام بعد كم سنه اكتشفوا شو انا كنت عم ساوي معك حق، انا كنت عم دور على حجه بس بالفعل كان في ازعاج يعني. ولكن لما بيروح لك كم علامه بتصير تدوري على حجج انه انا هون راح لانه كذا، هو في اسهل من الحجج يعني. ما حدا رح يعترف انه غلطان يعني، بالنهايه بدي ادور على حجج، بس الوقت كان كافي وزياده بكل المواد يعني. ممكن يتفاجئ الطلاب بس انا رياضيات خلصت بنص الوقت ما شاء الله. بس يعني راجعتي وراجعتها يعني، هي بس بدها هدوء شوي وياخذ واحد نفس عميق قبل ما يبلش يبدا بالاسئله. وبحالها تحتاجي تفكري مثل ما قال حسن، لا نحن عندنا معلومات بعدين. رياضيات انا من المواد المفضله عندي يعني، من هواياتي انه ادرس رياضيات وهيك دائما 24 ساعه كنت ادرس رياضيات. لبكن فورا سؤال انه هيدا من صف العاشر كيف جايبينه يعني، فورا تلبكوا هي الرياضيات. الطلاب بيتاخذوا باي شيء غريب مثلا، اي شيء خرج هيك يعني نوعا ما عن الدورات المتعودين عليها بيخافوا منها؟ لا، هي الرياضيات معرفة تراكمية إجباري يعني، بديكوا فيها معلومات من عشر الحادي عشر بكالوريا، كله بيعتمد على بعضه يعني، ما في يقول أنه العاشر خلص ما عاد يدخل منه شيء. بالعكس، هو لولا معلومات المستند عليها بالعاشر ما في ينجح بالبكالوريا يعني، بده أساس قوي حتى يقدر يتابع بعلامة ممتازة. وهزار هلا أهم شيء وقت الواحد يفوت على الامتحان أنه أول شيء أنه كمان أنه يثق بحاله كتير، و انه بالنهاية انه يسلم قوله لربه يعني، انه خلص انه انا عملت انه اقصى ما فيني. او كمان فيه يقول انه انا انه هلا الواحد كمان لازم يكون راضي عن حاله يعني، انه لازم انه حتى انه قبل ما ينام قبل ما يفوت على القاعة يقول هلا انا راضي عن حالي يعني. اذا حس حاله راضي عن حاله فهو اكيد يعني اكيد الثقة رح تتولد يعني. انت اذا انه عملت اقصى ما فيك وانت راضي عن حالك وراضي عن مجهودك، فانت اكيد يعني رح تفوت يعني، انه رح تكون بتعرف كل شيء يعني، انت مو ناقصك شيء يعني. انه مثلا اي حدا متفوق يعني، انه كل حدا يفكر يعني انه اذا انا مثلا ماني انه ما في حدا مثالي بالنهايه، بس اذا انا مثلا ما وثقت بحالي يعني ما كان في تميز يعني، ما كان في حدا متميز اذا ما كان عنده ثقه بحاله. تمام. هلا بتوقع ندى صفى معنا نسال عن عفوا في براء بدها تحكي، تفضلي. هلا هاي شغله العلكه والكعب انه الواحد يشيلها من باله وقت الواحد، مو ضروري مثلا قوه وثقه وانه انا كنت احصر هالافكار ببالي انه لا انا لازم اكون قويه، لا يشيلها من باله تماما، يعتبر انه ولا شيء. ما عاد ينتبه عليها اصلا، لانه مثل ما حكى حسن كل واحد مركز بالاسئله ما حد ينتبه على اصلا. وحكى حسن انه انا ما جاي لافكر، جاي لاكتب، انا اللي حفظته مدار على مدار عام كامل. طب هلا وحتى اتفضل. بالرياضيات هلا ممكن مثلا بهالمنهاج صار كبير وصار ضخم، ممكن الواحد يروح عليه شيء مساله مثلا ينسى فكرته او شيء، فباقي المسائل مثلا هي المرأة الورقه قدامه ممكن كلها معه معه افكاره ومثلا حال على نمطه، ممكن شيء هيك شيء سؤال صغير انه ما معه فكرته بفكر فيه بلاقيه. يعني بدها صفني شوي بس كمان كله كتابي، لا وكمان بفكر بلاقي يعني ما يخاف. طيب تمام. وإذا إجانا هيك بلقاعة امتحان هدول نقليني السؤال كذا السؤال كذا، هاي موجودة شو كانوا يعملوا المتفوقين؟ تكرم عينك لخلص يعني في شوي ما في أنانية عند المتفوق، ممكن أحيانا نساعد فيه إذا قدر. ممكن تنقي الحسن ممكن أحيانا إذا الطالب اضطر للسؤال فكرة معينة ممكن، بس كل الورقة أكيد لا. طيب هلا سؤالنا الاخير ندى بده يكون مثل ما هيك اتفقنا على الهوايات. قال بيقولوا هدول المتفوقين ما عندهم هوايات، راسهم بالكتاب وبس فقط لا غير. شو رح نشوف هلا بس بعد هيدا الفاصل اكيد. وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وافراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. Thank you. والدنيا فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا. حسن شو هوايتك؟ شو عندك هوايات؟ بحب أنا كثير مشاهدة الأفلام الوثائقية، الوثائقية الأفلام العلمية بالخيال العلمي كمان، لأنه بتعطيني هي فكرة عن المستقبل كيف رح يكون، كيف رح عن التطور الحاصل بالبلد يعني. تمام. بحب مشاهدة أفلام الطبيعة كمان كثير رائعة واكتشاف أسرارها. حلو. مريم؟ مثلا بحب شوف مسلسلات عن نت هيك، أنه استفاد كمان شوفي بيكون موجود. حلو. إنه لازم يكون في فائدة. لا ما شاء في متعة. نعم. كنت هواية الرسم. كنت دائما إيه ومطالعة يعني روايات كتب معينة كنت دائما بأوقات الفراغ. وهزار عرفنا أنها بتحب الكتب والروايات. بحب إنه عاشقة الروايات. لمين بتقرأي؟ لفيكتور هيغو، إيميلي برونتي، في بابلو كويلو، كتير كتير بحب كتاباته كتير كتير. هدول أكتر شيء. غير القراءة بحب الطبيعة. شو عملت؟ كنت مسجلة بكورال، كورال حلو وحنين كمان، بوجه لها تحية كتير كبيرة، وكمان بعزف على البيانو شوي هيك. حلو. براءة؟ أنا برسم بخطط، بس هلا صحيح برسم وبخطط بس ما كتير إلي خلق. إيه يعني مو كهواي هيك على طول بقعد برسم وبخطط. حلو. يعني تسلية هواي. تسلية. إيجاد مصادر للتسلية. إيه. تقدري أنت تعملي جو. حلو. رغد؟ أنا كنت دائما هيك بحب أقرأ رواية عن الشعر لشعراء معاصرين وقدماء. نعم. يعني حتى للشعراء والكتاب الإنجليزيين أنا هدول بحبهم، يعني بحسهم يعني ميل لإلهم. يعني مثلا صار في عندك مثل ما بقولوا موسوعة لغوية، بحيث أنه ممكن مع الأيام تكتبي شيء خواطر معين. بدعم رغبتك أنه فهمنا منك حابة الأدب الإنجليزي. أنا حابة أني سجل أدب إنجليزي وأدرسه، فلك أنا بدرس للكاتب شكسبير، بحب رواياته يعني معظم الوقت يعني بحب أدرسها، بحسها يعني هي أكتر شيء. بكرة رح تشبعي بالمسرح وليام شكسبير أكيد. إيه أكيد. هلأ بالنهاية بتحكوا لنا بس بكلمة أخيرة هيك موجزة، شو طموحاتكم؟ وين حابين تكونوا بالمستقبل؟ وشو نصائحكم للطلاب اللي عندهم هلأ بكالوريا؟ هلأ نصائح للطلاب البكالوريا، حكينا قبل إنه عن الطلاب يلي ماشيين ووضعنا منيح، بس مثلا بالنسبة للمقصرين موضع مانو لهالدرجة صعب. فيه الواحد يحط بباله إنه لا أنا قادر ويصمم وعنده الإرادة. فيه مثلا احيانا بنقصوا افكار من الصفوف السابقه، بنقصوا افكار، بيرجع مثلا بالرياضيات حتى لو كان مقصر، يرجع بالرياضيات، يرجع مثلا بياخذ من استاذه افكار اللي بتفيده من الصفوف السابقه وبيتابع بصفه، قادر، ما عندنا مشكله. تمام. ورغد؟ انا برايي الطالب المهمل ما راحت عليه هلق، الطالب اللي طالع البكالوريا ما راحت عليه السنه، في هلق يكثف دورات بالصيف بتساعده يعني هيك ينجح ينجح بالبكالوريا. وبرايي انه الدراسه مع المشاغبه مع يعيش حياته طبيعيه. وين بدنا نشوف بالمستقبل؟ انا حابه يكون اني ادب انجليزي، حابه ادرس ادب انجليزي. حسن؟ بالنسبه للطالب المفروض الطالب ما يخاف من البكالوريا ويحط انه هي اساس له ويكمله. ومريم؟ هلا اهم شيء انه الواحد يكون عنده دافع، بس لازم شغله للطلاب انه يزرعوا بافكار ايجابيه ببالهم، يعني ما يقول انا فاشل لانه انا ما راح اقدر انجح، بالعكس لازم يقول انا بدي احقق علامه مميزه. طبعا افكار ايجابيه اساسيه. لازم يكون عنده راحه نفسيه اهم شيء يعني، ويتذكر انه يتذكر على طول انه هي سنه مثل كل السنين يعني. اكيد. ولازم يكون بحب وطنه وبحب بلده مثلكم ليقدر يقدم له وليقدر يكون بالفعل بكره عضو فعال بهالمجتمع. شكرا كثير لكم متفوقين رائعين كنتوا معنا اليوم، براءة ورغد وحسن ومريم وغينا وهزاء. طبعا بدنا نحيي كل متفوقين غرام اللي ما قدروا يجوا معنا اليوم، وان شاء الله بنقدر نستضيفهم بحلقات قادمه. شكرا لكم. هيك بيكون خلص برنامجنا معكم اليوم مستمعينا، كنا معكم من استديو امواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس ورابعه يوسف. مستمعينا، وكان معنا الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان.